من شرور أنفسهم سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب الأخيار، كفاية الأخيار، بشرح متن الغاية والتقريب، متن القاضي أبي الشجاع عليه رحمة الله تعالى، وعلى الشارح وعلى المتن. وما زلنا في كتاب النكاح. اليوم إن شاء الله ندخل في فصل المتعة والوليمة، وتبقى لنا فرع في آخر كتاب الصداق أو في باب الصداق، وهو مسألة تذكر حكاية المسألة على أنه على الطلاق أو الخلع قبل الدخول، كلام كله على تشطير المهر. تشطير المهر هو هنا ذكر فرع وقفنا عنده أو قرأناه الأسبوع الماضي، بس كان في آخر اليوم فكان يعني في صعوبة في الشرح. قال: فرع خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق فله المسمى الذي خالع عليه ولا نصف الصداق. يعني رجل خالع امرأته قبل الدخول، أراد أن يخالعها فقال له خالعك على 100,000 جنيه، لم ينظر للصداق، هو خالع على مبلغ غير الصداق وهي وافقت، هو خالع، فقال له المسمى الذي خالع عليه له 100,000 وهي لا نصف الصداق، ما زال لأن نصف الصداق ثابت لها بمجرد المفارقة طلاقا أو خلعا نصف المهر كما جاء في الآية. نعم، صداق المسمى لا نصف. طيب، قال: وإن خالعها على صداقها أو لا، ما نركز من الأول بقى، سيبتك شوية كده لعبنا كتير نبتدي نركز بقى الكلام من الأول كده. أنا قلت هو قبل الدخول، ركزوا معايا لو سمحت. طيب، قال: وإن خالعها على صداقها فقد خالعها على ماله وما وعلى مالها. يعني هو قال: لا أخالعك على الصداق كله، ده قبل الدخول، هو قبل الدخول بمجرد الفراق كان له نصف، فهو جهلا منه كما سيبين خالعها على المسمى ككل، مع انه لا يعلم بانه لو خالع او طلق له النصف. فكانه هنا الاشكال اللي سيظهر: خالعها على مال له ومال لها. تضحك ليه؟ هو الان خالعها على صدقه، هي صدقه كان 100,000، قال: لا اخالعك على 100,000 قبل الدخول، لو طلق او خالع هو له النصف اصلا، فكانه خالعها على نصف ماله ونصف مالها. يعني الصداق اللي خالع عليه ده هو نصف حقه اصلا، وطلب منها النصف الذي خصها عشان يطلق عشان يخالعها، فهو كانه خالع على مال نصف حقه اصلا. هنا الاشكال، هنا سيكون الاشكال اللي يتكلم عنه الان. طيب، فقال ايش؟ فقال: لا، فقد خالعها على ماله وعلى مالها لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع. قال: فتحصل البينونة، البينونة ستحدث الفراق، وتبطل التسمية في نصيبه، نصف اللي خده ده باطل لأنه حقه أصلا. طيب، وفي نصيبها قول تفريق الصفقة. خلنا في البيوع، لو عملت بيع اشتريت قطعتين شيء، اشتريت الشاحن مع التاب، ده طلع في عيب، الاثنين اشتريتهم ب2000 جنيه ولم يفصل لك، او قال لك هذا ب1600 وهذا ب400، اذا اردت ترجع هذا فنعمل شيء اسمه تفريق الصفقة. انت لما اشتريت شيئين مع بعض بفاتورة واحدة، هنيجي تفريق الصفقة ده يرجع وتاخد فلوسه وهذا يظل كما هو، مالكش انك تاخد الاثنين وتروح تقول انا عايز ارجع الاثنين، لا، اللي بايظ فقط هو ده اللي هو الشاحن مثلا، فهذا اسمه تفريق الصفقة. ليش؟ الصفقة كانت على سلعتين، لما أردت ترجع ترجع سلعة، كيف نحسبها؟ نشوف قيمتها كم ونرجع لك هذه، ويظل الأولى ليس لك. اسم هذا تفريق الصفقة. وفي قول إن لا تفرق الصفقة، إيش يقول؟ رجع الاثنين وخذ فلوسك واعقد صفقة جديدة. هو على القول الراجح بجواز تفريق الصفقة في البيوع. هنا نفس الحال، هو عقد اتفاق على الخلع بمسمى الصداق قبل الدخول، فعقد على نصف لي ونصف ليها. النصف اللي لي ده باطل لأنه حقه. طب هنعمل ايه في النصف الثاني؟ نبطل التسمية ولا نعمل تفريق الصفقة؟ فنقول هنبطل فقط نصفه ونصفها يزال صحيحا، نبقي عليه. هو ده اللي يقصده. فقال وتبطل التسمية في نصيبه وفي نصيبها قول تفريق الصفقة. وإن صححنا التسمية فيه، يعني لو قلنا بالقول إن هنصحح النصف الخاص بها وهو الأصح، يعني هو بيرجح المؤلف والشارع إن هذا الأصح، إن إحنا نعتبر خلاص النصف اللي هو الخاص بها حقه ياخده، لا إشكال فيه، وهو الأصح أي في نصيبها، فللزوج الخيار إن كان جاهلا بالتشطيل والتفريق، فإن فسخ رجع علي بظهر المثل على الأزهر. طيب له الخيار في ايش؟ اما يقبل الاتفاق ده وياخد النصف، وسنبين الان النصف اللي كان المفروض ياخده اللي هو حقه ايش اللي يحدث فيه، او انه يرفض يقول انا كنت جاهل ما اعرف ان لي نصف المهر، فانا خلعتك على المسمى كاملا فسافسخ. هو البينونة تمت لكن الاتفاق المالي ارده، هياخد منها ايش؟ قال فإن فسخ رجع علي بمهر المثل على الأزهر. يعني الآن إن قال أنا لا أرتضي هذا الاتفاق لأن كنت جاهل إن أنا ليا النصف أصلا، فأفسخ أرد عليك ولي عندك مهر المثل مقابل الخلع. خلاص هيفسخ، يعني هيرد كل شيء، يرجع لمكان ويأخذ منها، يأخذ منها إيش؟ مهر المثل مقابل الخلع. إلى هنا في إشكال تمنحته؟ يعني ما أنا ماشي خطوة خطوة. طب إيش طيب؟ إيش اللي راح يرجع لها النص النص بتاعه؟ النص بتاعه فقط. إن قال أفسخ يبقى هيرد الشيء. طب هيطالبها بإيش الآن؟ بالخلع. مهر المثل. قال إيش؟ فإن فسخ رجع عليها بمهر المثل على الأظهر. وفي قول ببدل المسمى المثل إن كان مثليا أو القيمة. لا طيب هنا في قول ثاني هيرجع عليها مش بمهر المثل، هو كان مديها مهر كام؟ 100,000. لو 100,000 موجودين هياخدهم، لو كانوا قمح هياخدهم زيهم قمح، لو ما كانوش هياخد قيمتهم. يبقى ده قول ثاني، هو أراد أن يفسخ، علم بأن الاتفاق لم يكن صحيحا لأنه له النصف أصلا، فقال أرد. طب يأخذ إيش بقى مقابل الخلع اللي خلع؟ أن الخلع تم، إما في قول يأخذ أجر المثل مهر المثل، في قول ثاني يأخذ نفس المسمى اللي كان موجود كاملا. أنا يأخذ 100 نعم. وإن كان أجاز، وإن أجاز ما فيش كان، وإن أجاز رجع عليها بنصف مهر المثل على الأظهر. إن أجاز الاتفاق الأول نصفه ده حقه، هو هياخد نصفها اللي هو التفريق، يرجع عليها بالنصف الثاني يطالبها بها، يكمل على نصف مهر المثل على الأزهر، يعني يشوف مهر المثل كام ياخد نصفه يطالبها به، أو على القول الآخر بمثل نصف الصداق أو قيمته، يشوف أو الصداق كان كام وياخد نصفه منها. الخلاصة نصف المهر اللي اتفق عليه في الأول ده حقه، هيرجع عليها إما بمهر المثل كاملا بمهر المثل كاملا، او يرجع عليها بمهر بالصداق كاملا اللي هو غير النصف اللي ليه. يرجع عليها الان اما لو وافق، لا لو وافق هيرجع عليها، هياخد نصفها اللي خده ويضيف ويطلب نصف ثاني، اما نصف مهر المثل او نصف الصداق. لو ما وافقش وفسخ كله هيرجع يطالبها بمهر المثل او المسمى كاملا. خلاص كده بقى لو سمحتوا خدوها كده، اللي ما فهمهاش يبقى يسمعها 5 مرات هيفهمها ان شاء الله عشان ندخل في المعاني. لو في حد على الغرفه محققكم عشان انا برضو ما بقاش بعضهم قالوا انت ما بتبصش على الغرفه خالص وقاعد تتكلم مع الاخوه بس. ممكن اللي معاك كتاب كفايه الاختيار صفحه كام؟ 92 على الطبعه اللي عندي يا استاذه، اللي هي مجلدين. ايش الطبعه اللي عندك؟ طبعه 463 و464. خلاص ابحثي عن فصل المتعه. خلاص احنا داخلين في فصل المتعه الان. فصل المتعه طيب، فصل في المتعة، وهو اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها. نأخذ الآن كلام جديد. فصل في المتعة، ما هي المتعة؟ اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها. قال الفرقة تعريف واضح، الرجل سيفارق امرأته فيدفع مال للمرأة مقابل المتعة، لكن طبعا في تفريق، هل كل مفارقة فيها متعة أم لا؟ هذا سيأتي معنا الآن. قال الفرقة ضربان، فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع. قال النووي وفرقة تحصل في الحياة، إذا لو مات الرجل ليس لزوجته، والعكس طبعا أهم حاجة الرجل هو اللي بيدفع المتعة، ليس لزوجته نفقة متعة عند الموت بخلاف الطلاق حالة الحياة. وفرقة تحصل في الحياة، طب الفرقة في الحياة دي ممكن تكون طلاق وممكن تكون خلع. الفرقة في الحياة مش ممكن تكون طلاق وممكن تكون خلع. قد طلاق فإن كان قبل الدخول نظر، إن لم يتشطر المهر فلها المتعة، وإن تشطر فلا متعة له على المشهور. إن كان قبل الدخول، الآية إيش بتقول؟ وإن طلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يبقى هو لو حدث فراق قبل الدخول وهناك صداق مفروض له النصف، لا النصف فقط. طب إن لم يكن، الآية إيش في البقرة؟ ومتعهن، حتى حفظها. لا لا، هات الآية اللي قبليها. أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسهن، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن. يبقى هنا ما لم تمسهن يعني قبل الدخول، ولم تفرضوا له فريضة يعني كان حدث عقد وليس هناك فرض للمهر ولم يحدث دخول وحدثت فراق فمتعهن. يبقى متى تكون المتعة لغير المدخول بها؟ إن لم يكن هناك صداق مفروض. لو في صداق مفروض هتاخد النصف وليس لها متعة. ليس هناك صداق مفروض، وده بيحدث، بعض العائلات بيتزوجوا مفيش مهر، ما اتفقناش على شيء وحدث طلاق، هيكون لها ايش؟ ومفيش بناء، لا هيكون لها متعة. ركز معايا شوية. الآن هي تزوج عقد ولم يفرض مهر، وقبل الدخول طلق، مفيش مهر مفروض، ليها ايش؟ ومتعهن، ليها متعة، ليها متعة كما سيأتي الآن قيمتها. لكن لو كان عقد عليها وفرض مهرا مسمى وطلق قبل الدخول لا نصف المهر. الآية بتقول ذلك، قلنا الآية الأولى ولا الثانية. نصف المهر أو المتعة، لو ما كانش موجود يبقى، لو ما كانش اتفقوا على مهر يبقى يقتل المتعة بس. بالضبط. وفي شيء آية ثالثة، ها المطلقات المتاعة بالمعروف حقا على المتعين. طيب ماشي في اخر ربع عام بس دي عامه خلاص، احنا جبت الخلاصه ده ماشي. يعني قصدي يعني مش متفق على الادعاء هم لا الايه الثانيه خلاص بينت اصلها. الايه الثانيه قالت بينت ان لو لم يكن هناك لا جناح عليك طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعهن. فبين التفصيل في هذه ايش؟ بان لو يكن هناك بناء، لكن الايه اللي بتقولها والمتلقات المتاع حق المتقين هذه ما بتدخل بها، يعني هذا عام خرج خاص في المدخول في غير المدخول بها في غير صاحبه المسمى، وبقيت المتلقات المتاع حق المتقين على المدخول بها. نعم هو انت كده اللي بتفرع على ابو محمد، هو يشيل منك، ماليش دعوه بالمساله دي بس، لكن هو اذا اتى بالدليل يبين لك. طيب ارجع لكم انتبهوا معي شوية. قال وان لم يتشطر المهر، ان لم يتشطر المهر فلها المتعة، وان تشطر فلا متعة لها على المشهور. طب وان كان بعد الدخول، انتهينا من قبل الدخول خلاص، بعد الدخول فلها المتعة على الاظهر، فلا ايش المتعة على الاظهر. وكل فرقة من الزوج لا سبب فيها او من اجنبي لا سبب منها. ايوه لا سبب منها. تفرق. ايوه لا سبب، يعني الفرقة مش بسببها او بسبب اجنبي. فكالطلاق، الفراق انواع يا اخوان، في فراق طلاق، في فراق خلع، في فراق لعان، في فراق شبهة، نكاح شبهة يعني حدث انه لا وطئ ابنة زوجته بشبهة، هو تزوج غير زوج زوجة تانية وحدث شبهة وطئ ابن زوجة ابنة زوجته، خلاص هذا لابد فراق لانه ما ينفعش يجمع بينها وبين امها اصالة. فهذا ممكن يحدث ويحدث مع الاب ايضا كذلك. المهم ان هذا لابد فيه من فراق تفريق. اذا الفرقة ممكن تكون طلاق، خلع، لعان، كما قلت نكاح شبهة لابد ما يصحح، يعني لابد ان يحصل فيه الفراق. كل هذا قالوا هو كالطلاق. يعني ايش كالطلاق؟ لها المتعة ان وطئ، لها المتعة ان وطئ، كله كالطلاق. وهذا عندنا في المذهب، ذلك هم في الاحوال الشخصية المرأة لما بتخلع بيعطوها نفقة متعة، يحسبون نفقة المتعة قضاء لأن حصلت فرقة. فالخلع عندنا كالطلاق، وليس عندنا فقط، نحن والأحناف وغير ذلك أيضا. ولكن هذا إن كان الفراق من الزوج وليس بسبب منها أو من أجنبي. ولو علق الطلاق بفعلها، انتبهوا، هذا يبقى المتعة هنا ثابتة على الزوج بهذه الأسباب. طيب لو علق الطلاق بفعلها، يعني طلاق معلق، قال لا لو خرجت برا البيت انت طالق، ففعلت او لمسها ثم طلقها بعد المدة بطلبها فكالطلاق على الصحيح. يعني هو يريد كل هذه الحالات بموافقة الزوج، فكل هذا الزوج هو الذي مريد للطلاق، فان وقع الطلاق لها المتعة، لا حق المتعة. وكل فرقة منها أو بسبب لها، سبب لها فيها لا متعة فيها. ما عرفش عندكم فيها بعد السبب لها ولا ما عندكوش. وكل فرقة منها أو بسبب لها أو بسبب لها فيها، طيب لا متعة فيها، كفسخها بإعساره أو غيبته أو فسخه بعيبها ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأظهر. يعني لو هي حدث الفراق بينهما بسبب منها هي، أو كأنها مثلا رجل معسر لا ينفق عليها فطلبت الفسخ لإعصاره، أو غائب عنها فطلبت من القاضي أن يفسخ العقد أو يطلقها لغيبته مثلا، أو عيب فيها فسخ العقد بسبب عيب فيها وجدت، قالوا هذا لا متعة لها لأن الفراق كان بسبب منها فلا متعة لها في ذلك. لو هي طلبت الفسخ ولم تصبر على ذلك، انتبهوا. طيب قال واعلم إن المتعة يستوي فيها المسلم والذمية والحر والعبد والحرة والأمة، وهي في كسب العبد ولسيد الأمة كالمهر، ويستحب في المتعة لا تنقص عن 30 درهما. وأما الواجب فإن تراضيا بشيء فذاك، وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده على الصحيح، ويعتبر حالهما على الصحيح، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر. ويجوز أن تزاد المتعة على نصف مهرها على الصحيح لإطلاق الآية، وفي قول يشترط ألا تزاد على النصف من صداقها، وفي آخر أن تنقص عن النصف. كل هذا الكلام يدل على أن المتعة لا فرق فيها بين الحر ولا العبد ولا الذمي ولا غيره ولا المسلم، كانت المرأة ذمية يعني، ولكن وكذلك الأصل فيها التراضي، ويستحب فقط ألا يقل عن 30 درهم والأصل فيها التراضي، إن تم التراضي بين الزوجين فالتراضي يقدم، إن لم يتم التراضي فعلى القاضي والذي يحكم، وهذه طبعا قضاء بيتفق عليها على حسب الأزمنة يعطيها كام متعة، والقاضي المفترض أنه يجتهد على حسب حال الزوج، لأن الآية فيها ذلك، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فهذا هو الصحيح. ويجوز أن تزاد المتعة على النصف، لا إشكال أن تحسب له المتعة على زيادة على النصف المهر، لأن الآية جاءت مطلقة ومتعهن كل هذا قاله. ولا يشترط أن تزاد، وفي قول يشترط ألا تزاد على النصف من الصداق، وفي آخر أن تنقص على النصف، يعني بعضهم قال لا تنقص على النصف الصداق، بعضهم قال لا يشترط ألا تزاد، وكل هذا ليس فيه دليل المسألة على إطلاقها، الأصل فيها التراضي، إن لم يتراضيا القاضي يقدر ذلك على حسب الزمان والمكان. انتهينا من المتعة. فصل. والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة. ندخل في الأكل شيء كويس. إلا من عذر، إلا من عذر. أظن أنت مبسوط يا محمد، صح؟ دي بشرة خير إنك جاي بتحضر على كتاب النجاح ووليمة وعرس وكذا. فتدعو أنت الآن يا رب بس لما إحنا هيمنا الوليمة بس. ولا الإخوة دلوقتي بقى بيعملوا دائما الأعراس يوم الخميس الصبح كمان، مش عارف ليه يعني، عشان الناس تبقى صايمة وما فلوش. السنة بقى أنا ما أعرفهاش يا الله. السنة الخميس؟ لا مش الخميس، الصبح يعني الصبح. لا أنا ما أعرف فيها. كله أولى، إن مثلا ما ترك الوليم حتى هذا سيأتي الآن. أولى اليوم الصباح عرس يعني. صباح الدكتور. أنا ما أدري السنة الصباح أم لا، حتى أنا ما أعلم، لكن أنا في الكلام إن هم بيقولون يوم الخميس. يبقى ده المكان الوحيد الفاضي فيه. تقصد إن الطعام يكون يقصده في الصباح يعني؟ ممكن طبعا هذه لا نعم ممكن، لكن أقصد. الوليمه في اليوم الصباحي يعني تاخد اليوم. ايوه بيعزم الناس، لكن احنا عندنا بنعملها قبل الدخول. نعم اما انا فاهم واقصد ايه الشيء. انا ما اعلم ان هي سنه هكذا، لكن هي ممكن تقول ان السنه ان الوليمه تكون بعد العرس وليس قبل العرس، على حديث عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولا مشاء لما تزوج، صح؟ سواء النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه هو أولم على صديق النبي. نعم أولم على صفية، لا مش صفية، لا مش أم سلمة، هتأتي معنا الآن واحدة بالقراءة بس عشان الوقت. لا هي معنا الآن هنا، تأتي معنا هنا الآن في حد، ليس هناك حد أن بعضهم قال الوجوب الولية تكون أقل شيء شات، فجاءت السنة بين أولا بسويق وتمر، بس ما أذكر كانت زينب أم صفية وزنان. دي إيه مخلوط كده صفية صح؟ نعم. طيب نقول الوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة، هذا عجيب سبحان الله، الأصل في الحكم هنا أنه مستحب لكن الإجابة واجبة، وهذا طبعا استثناء عن باقي الولائم كما سيأتي، يعني الوليمة العرس هي اللي فيها عندنا الوجوب فقط، وجوب الإجابة، وجوب الإجابة عن شافعي وغيرهم أيضا فيه، بس مش هنتكلم بقى، ما أنت مش عايز ندخل بقى، ما أنت بتسحبني ليه طيب دلوقتي؟ تقول لي ما تجيبش أقوالهم بالآخر ثم جايبني، ده أنت أول واحد كنت كل لما أتكلم في الأرقام تقول لي، والحنابلة بيقولوا يا شيخ، وبجاكم بدون فتحني عشان تجيب بيت الأخوان. أحسن مالي. فنقول يعني الحكم مستحب ولكن هم قالوا بالوجوب الإجابة. قال الوليمة طعام العرس مشتقة من الولم، الولمي وهو الجمع، وهو الجمع لأن الزوجان يجتمعان. وقال الشافعي والأصحاب الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهما، والأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره، فيقال لدعوة الختان إعذار، ولدعوة الولادة عقيقة، ولسلامة المرأة من الطلق خرس، محدش بيعمل الخرس ده خرس، ولقدوم المسافر نقيعة، اهو زي ما قال كده شيخ. لا مرره بقى شويه واقراه معايا كده عشان دي ما فيش فيها مسائل فقهيه يعني. مثلا هو عندهم كده وانا ولا يا ابني سلامه المراه من الطلق، طلق الولاده تزوجت. ايوه طب امال في ايه؟ بتسالني سؤال مش محتاج يتسال اصلا. قبل ان تنجب يعني ولا بعد كده؟ هو الطلق امتى؟ لا لا لا لا لا لا كده كتير كده لا كده كتير. انا فاهم سلامه الولاده بالطلق. طيب هو ايه؟ هو قال ايه الرجل وسلامة المرأة من الطلق؟ هي ديالو غريتماتي. ايوه ايه الخرص ده؟ هي اسمها خرص عند العرب. اسم زي لا حقيقه زي وليمه اسمها خرص. وليمه بس هو كده شيخ السؤال. بس هو كده طب ما كده الفرق بينها وبين العقيقه؟ ما دي سلامة المرأة من الطلق يعني بعد الولاده والثاني برضه بعد الولاده. الله يديكم شيء. ده بقى التعمق اللي مش معنا بصراحة. زعوش مني. أنتوا الكلمة واضحة. العقيقة بالولادة. خرج المولود. أصبحت هذه تخص المولود. كل مولود مرتهن بعقيقته. وهذه هو سمى. أصلا أنا لا أعلم لها دليلا. هو قالها هنا قرأناها مع في المذاهب في الفقه الآن. ولا أعلم. وقفتوا عندهم خمس زي بدون داعي. ما كنتوا خدوها كده. مش يعني مش معقول كل مسألة نقف عليها بالطريقة دي عشان نخلص في حياتنا نخلص. وسلامة المرأة من الطلق خرص. ولقدوم المسافر نقيعة، ولإحداث البناء وكيرة، ولما يتخذ للمصيبة وضيمة، ولما يتخذ بلا سبب مأدبة. قال النووي لم يبين الأصحاب من يصنع الوليمة القادم من السفر، وفيه خلاف لأهل اللغة، فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم، يعني القادم هو المسافر ليصنع الوليمة، وقال صاحب المحكم هو طعام يصنع للقادم، وهو الأزهر والله أعلم، وهذا هو الصحيح، يعني المسافر يصنع له طعام. وأما لما يدعى إليه بلا سبب يسمى مأدبة أو مؤدبة، وفيها فيها ضم الماء أيضا مأدبة ناس ضم الدال. نعم. قلت ذكر الحليم المسألة وقال يستحب للمسافر أن يطعم الناس، ونقل فيه أثارا عن الصحابة وغيرهم وجزم بذلك، وهو عكس ما صححه النووي والله أعلم. وهل وليمة العرس واجبة أم لا؟ قولان، أحدهما أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج أولم ولو بشات. طيب هنا وجه الوجوب فين؟ أيوة صححه لتعملوا فيه. ولأنه عليه الصلاة والسلام ما تركها حضرا ولا سفرا. هذا أين الدليل في دي؟ ولأنه عليه الصلاة والسلام ما تركها حضر ولا سفر. دوام الفعل. وطبعا دوام الفعل لوحده لا يكون وجوبا، لكن هو يدل على الوجوب. انتبهوا هذه كلمة مهمة، هو لا يكون وجوبا لكن يدل على الوجوب. في إشارة نعم يدل مع غيره يعني يستأذن. نعم ممكن يعني ممكن دوام الفعل يرتقي إلى الوجوب بعد ذلك. هنا كده الشيخ هتبقى الأول أنه لو بيساوم دوام الاستمرار هتجعله على الوجوب ولا ايش؟ لا هو ما بيتكلمش بالشال الان، بيتكلم على فعل الوليمه انها واجبه مش قدرها لسه. يعني اولم ولا بشاء فعل امر يبقى لابد تولم ولو بشاد على التقليل، هذا التقليل كانوا يقولوا، لكن ما تركها حضر ولا سفر يبقى ايضا اولم، يعني فيها وجوب الوليمه كوليمه مش قدر الوليمه. وقضيه التاخير برضو ما فيهاش مشكله يعني لو فيش هو ما فيش زمن هنا. لا بس السنه ان هي بعديها بيوم على طول، يعني لو انا النهارده بنيت يبقى بكره اولد. لا هذه لا تحتاج لدليل، انتظر لما ياتينا من اين جاءت ان السنه. طيب خلاص لا احتاج لدليل فيها عشان نثبت بان هذه هي السنه. والاظهر وما جزم به الشيخ انها مستحبه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاه. والحديث هذا ضعيف، وحديث هذا كنت درسه البيقونية معنا أتينا بهذا الحديث وحديث آخر قلنا فيه اضطراب، لأن هناك حديث آخر ليس إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، وهذا الحديث ليس في المال حق سوى. الاثنين رواهم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ذلك العلم بيضع هذا الحديث والذي قلته مثال في الحديث المضطرب، مثال في الحديث المضطرب ان فيه يقف فيه، لكن هو استدل به هنا مع ان الحديث اصلا هذا والثاني ايضا ضعيف، الاثنين ضعيف، لان اسناده حمزة بن ابو حمزة ميمون الاعور وهذا ضعيف. ميمون الاعور هذا ضعيف طبعا هو اللفظ عند ابن ماجه اصالة. فهو استدل به على طب وجه الاستدلال ايش؟ اراد ان يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني الزكاة المفروضة فقط في المال، واي شيء في المال تاني ليس بحق، اذا صرف الوجوب للاستحباب بهذا الصارف. شيخ لو احنا ممكن قلنا لو هذا الحديث لو احنا ينفع نقول ان ده عام والحديث بتاع اول ملو بشيء خاص فلو خصصه؟ فين الحديث العام وفين الخاص؟ هو انا هو بيقول ليس في المال حق سوى الزكاة، فما فيش اي حق في المال غير الزكاة. وبعدين هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ملو بشيء، فكده فكأن خصص العام. لا يا شيخ، الخصوص ده اخراط فرد من افراد العموم. هو فين العموم هنا؟ لا ما اسموش عام، ما اسموش خاص، فين الخصوص؟ ده هو بيقول له اول ام ولو المشاة، هو صارف بس من الوجوب للاستحباب، اسمه صارف من الوجوب للاستحباب ليس عام وخاص. قال ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبه كالأضحية. يبقى هنا أيضا هذا من باب النظر أن طعام الذي الولائم لا يختص بالفقراء أو المحتاجين، فكانوا كالأضحية قياسا على الأضحية، والأضحية عندنا سنة فكانت الوليمة سنة، يعني نظرا هنا وقياسا على سائر الولائم. يبقى هذا قياس آخر أن كل الولائم عندنا على سبيل الاستحباب ليست على الوجوب. طيب، والحديث الأول محمول على تأكد الاستحباب، وقيل أنها فرض كفاية إذا فعلها واحد أو اثنين من ناحية وشاع وظهر سقط عن الباقين. وأما سائر الولائم غير وليمة العرس فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنها مستحبة ولا تتأكد تأكد وليمة العرس. وفي قول إن سائر الولائم واجبة وهو قول مخرج، وأقل الوليمة طيب الصحيح كما قلنا الآن بأنها هي مستحبة، وأقل الوليمة للقادر شاة، لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاة، وبأي شيء أولم أو وبأي شيء أولم كفى، لأن عليه الصلاة والسلام أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر. لماذا يبين بأن أقل الوليمة للقادر شاة، وأنا ضيق قيد تقييد جيد للقادر من يستطيع أقلها شاة، والغير القادر بأي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. طيب، هذا كله كنا في حكم طيب في حكم الولية، حكم الوليمة. أما الإجابة إلى الوليمة فإن كانت الوليمة عرس فإن أوجبنا الوليمة، فإن أوجبنا الوليمة وجبت، وإن لم نوجبها وجبت الإجابة أيضا على الراجح، ورجحه العراقيون والروياني وغيرهم للأحاديث الصحيحة من دعي إلى وليمة فليأتها. هذا أمر أيضا، والأصل فيه الوجوب وليس هناك صارف. وفي رواية من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وأما غير الوليمة، غير وليمة العرس، فالمذهب أن الإجابة إليها مستحبة، مستحبة، ثم إذا أوجبنا الإجابة فهي فرض عين على الراجح. إذن لما قال إجابة فرض عين على الراجح، كل من دعي إليها في حقه هي فرض عين، وقيل فرض كفاية. ثم الإجابة حيث أوجبناها واستحببناها إنما تجب أو تستحب بشروط، وهي معنى قول الشيخ إلا من عذر، وسيأتي بالشروط. إذن الراجح في المذهب، وهو الراجح، بأن من دعي إلى وليمة عرس وجب عليه الإجابة للأحاديث التي جاءت عينا. أنا قلت من دعي إلى وليمة عرس وجبت عليه الإجابة إلا بعذر، والأعذار سيذكرها لنا الآن، هذا في وليمة العرس فقط. لماذا خصصنا دعوة العرس؟ يعني هذا اللي فيه الأدلة على دعوة العرس. فين العموم اللي انت عندك؟ هل سنسلم من لم يجب الدعوة فالعصر الله رسول؟ ايوه، بس عندك الحديث من دعية الى وليمة فليأتيها. نعم، وكانوا حديث بتاع مسلم مسلم ده التاني مخيطه، يعني حديث مسلم الدعوة عامة ما نقصش فيها وليمة العرس. هو تحتاجنا تبع روايات بس فقط الأول، قالوا أصله قال الدعوة ما قالش وليمة. طيب، ما انا عارف وانا بصر انا نظرت الحديث الاول هو من دعى الى وليمه والوليمه معناها اللي هي وليمه العرس لكن هو قال الدعوه عشان كده انا قلت احتاج ان نراجع الروايات قد تكون الروايات الاخرى مقيده لكلمه الدعوه والا سيكون هذه مقيده بهذه يعني مقصود يعني فتحت قبل. لذلك هو قال ان هناك قول بوجوب باقي باقي الدعوات لكن هو ليس بالراجح طيب انا ذلك قلت له ناخذ الروايه من اولها من اولها لان الروايه قد يكون فيها الوليمه فقط انا بس ما اتذكر الروايه الان لو حد عنده الروايه كامله سيبين اعتقد ده حديث ابو هريره حديث ابي هريره هو من دعي الى وليمه فلم يجب فقد عصى الله ورسوله في روايه قد عصى ابو القاسم يمكن ان لم كنتش انا واهم واولها من دعي الى وليمه حديث ابو هريره تقريبا هو في مسلم واما غير وليمه العرس فان انتهينا منها طب الاعذار احدها ان يعم بدعوته جميع عشيرته او جيرانه او اهل جيرته او اهل حرفته اغنيائهم وفقرائهم دون ما إذا خص الأغنياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليه من يأباها رواه مسلم يعني هو يقصد أن أول شرط بأن لما تكون الدعوة كما يقال في عامة في أقربائه يعني إن هو دعية ودعية معه عائلة أقربائه مثلا المنطقة اللي هو كان فيها أو غير العشيرة الجيران فهذه دعية فيها الأغنياء والفقراء فهذا الذي يجب فيه أما الخصة فقالوا ان هذا يعني لا يلزمه الاجابه لو خص الاغنياء بالدعوه كما لان هذا ذم من النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمه قال شر الطعام فلما كان شرا فله الا يذهب لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى اليه من ياباها اللي هو ايه الغني مش محتاج ياكل الفقير محتاج ياكل فهو قال لذلك سماها شر فذلك له انه لا يذهب اذا علم ان اللي جايين في الفرح او في العرس هم الكبار القوم او اغنياء الناس فقط فله ان لا يذهب لانه هذه شر الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثاني ان يخصه بالدعوه بنفسه او يبعث اليه شخصا اما اذا فتح باب داره وقال ليحضر من اراد او يبعث شخصا ليحضر من اراد او قال لشخص احضر معك من شئت فلا تجب الاجابه ولا تستحب يعني لو قال لشخص احضر معك مش احضر معك فقط ماشي وهي ممكن لو قال احضر معك من شئت تصحي برضو معنى انه واضح ان هو سياتي واحضر معك عموما يعني احضر معك من شئت فلا تجب الاجابه يعني كانه يريد ان يقول بانه لابد يخص بالدعوه لكن ممكن لو تعمل مجموعه كما بيحدث الان ويضع اسماء الناس في مجموعه يقول لهم ادعوكم جميعا في المجموعه اللي فيها 10 20 30 يبقى هو دعاهم جميعا بالاسم يعني فهذا صح الدعوة عامة نعم هو يقصد العامة طبعا لو كانت عامة لكن يعني عامة في مجموعة يعني مثلا كما ما يحدث الآن طبعا احنا بنتكلم في زماننا في مجموعات اللي بتعمل على النت وراح كاتب رسالة وقال دعوة عامة لكل أفراد المجموعة يبقى هو دعا الناس جميعا 50 واحد في المجموعة أو 20 لكن لو فتح بقى ما عرفش حتى الفيس تقريبا اللي عرفه انه برضو مش كل واحد بقى معاك يعني لازم انت موافق ان يكون معك يعني هو ايضا اللي معاك على الفيس دولت هم انت موافق عليهم فكانك لو قلت لهم انا ادعو كل الاصدقاء يبقى هو يدعو كل الاصدقاء اللي موجودين لكن بخلاف لما يعني ايه واحد يعدي في المنطقه فرح فلان ابن فلان يوم الخميس والدعوه عامه وده بيحدث في الاقاليمه ما بيبقى ميكروفون وماشي في المنطقه والدعوه عامه والصوان موجود هذه دعوه عامه ليست خاصه له ذلك له مش ما يروحش له ذلك يعني إن شاء لا تجب الإجابة قال ولا تستحب الثالث أن لا يكون إحضاره لخوف منهم لكونه من الظلمة أو أعوانهم أو كانوا قاضي الظلمة أو أعوانهم ونحو ذلك وأن لا يطمع في جاه أو ليعاونه على طلب في من باطل أو بل يكون للتقرب والتودد يعني لو كان الواحد من أصحاب السلطان والنفوذ وهم جايبينه يعني بيدعوه يعني حتى خايفين من بطش ولو تمت الفرح من غير لما يدعى فممكن يعني ايه الثاني يوم الرجل ما يلحقش يوصل بيته ليلا لزوجته فهم ايه بيتقوا شره ويخافوا منه فيدعوه يعني حتى يأتي لذلك وهو طبعا يعني. وغريب ان هو لو هذا الشرط في حقه فهو كانه بتقول له انت من الظلمه ومن اعوان الظلمه فما تروحش. فهو اصلا يعني هو مش هيكون معاه الشرط ده اصلا في راسه يعني. لكن هو يقصد انه لو كان احضاره لخوف منه فلعله يتقي الله وما يذهب افضل للناس. الرابع ان يكون هناك من يتاذى به لحضوره لانه لا يليق به مجالسته. فان كان فهو معذور في التخلف كان يدعو السفلة وهو ذو شرف المفروض يدعى بقى. هو يدعو صاحب الطعام السفلة وهو ذو شرف. والسفل أسقاط الناس كالسوقة وجلاوزة وهم رسل الظلمة وقضاة الرشا والقلندرية وفقراء الزوايا الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المكسة وهم أصحاب الضرائب وغيرهم. فإنهم أرذل الأراذل ومثل ذلك أو أشباهه وهو شيء لا يخفى. ومن ذلك طالب علم يقصد بطلبه معرفة العلم لأجل حفظ الشريعة ويدعو معه طلبة قد ظهر عليهم طلب العلم لأجل الدنيا نعوذ بالله من ذلك والترفع على الأقران ونحو ذلك. فهذا لا يجب عليه الحضور. وكذلك أمر الصوفي في سلوكه لا يجب عليه الحضور إذا دعا غيره من صوفية هذا الزمان الذين يأتون دعوة كل بر وفاجر ويتعبدون بآلات الله والطرب وما أشبه ذلك. وهذه أمور ظاهرة لا تكفى إلا على أكمه لا يعرف القمر. ومش محتاجة شرح أعتقد واضحة. إيش؟ لو كان الدعاء إيه؟ الدعاء اللي يجيبه يا رسول في العريض أو الأهل الأوس في الكيوة. دعاء. واحد صوفي دعاء. طب بس انتظر جاي بشروط. ده غير اللي انت بتاعه. نتكلم الان خلاص على انه يذهب ويكون هناك اناس من هؤلاء البشر اللي تكلم عنهم جميعا فهذا حق له يتخلف لان هو كل بقى قولنا طلبة علم يريدون الدنيا سوق الرعاع الظلمة كل هذا له ان يتخلف عن ذلك ولا يكون معهم. نعم. الخامس ان لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي من زمر وغيره. فإن كان نظرا انتبهوا هذه مسألة دي بنقابلها كثيرا أكثر من مسألة تأتي الآن. العائلات فيها طبعا البعض ملتزم والبعض غير ملتزم. فالبعض يكون فيه أفراح وأعراس وفيها مخالفات شرعية. وطبعا الإشكال أن الملتزمين والملتزمات بيدعون إلى ذلك وبيحدث قطيع الأرحام أو غير ذلك. فيكون السؤال ماذا نفعل؟ كأن الشيخ معنا و يقول لنا ماذا نفعل الآن. قال نظر إن كان ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وإلا حرم عليه الحضور لأنه كالراضي بالمنكر وإقراره وفي وجه يجوز له الحضور فلا يسمع وينكر بقلبه كما لو كان في جواره منكر يضرب فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت. قال النووي هذا الوجه غلط وهو خطأ ولا يغتر بجلالة صاحب التنبيه. من صاحب التنبيه؟ إيش؟ اللي هو مسلم. من عارف يعني مسلم؟ الشرازي. الشرازي وأنا جلالة صاحب التنبيه الشرازي يعني اللي هو عنده الماء المهذب اللي شرحه الإمام النووي في المجموع ونحو مما ذكره والله أعلم. فعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا فليخرج. فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح. فإن تعذر عليه الخروج بأن كان في ليل ووقاف من الخروج قعد وهو كاره ولا يستمع. فإن استمع فهو عاصم. وفي الحديث إن من جلس واستمع إلى قينة صب في أذنيه الآن وهو رصاص المذاب ومن المنكر فرش الحرير وصور الحيوانات على الجدران والسقوف والثياب الحرير الملبوسة كما يصنعه مخانثة الرجال من أبناء الدنيا الملعونون على لسان النبوة من تشبههم بالنساء. ومن اعتقد حله بعد تعريفه بالتحريم فهو كافر لأنه اعتقد حل ما جاء به الشرع بتحريمه فيستتاب. فإن تاب أو لضربت عنقه ويجب على من حضر إنكاره على اللابس ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء فإنهم مفسدون للشريعة ولا بفقراء الرجس فإنهم جهلة أتباع كل ناعق لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح. الحمد لله وأتى بكل ما يقال في هذه المسألة وفصل تفصيلا بديعا. هو أصلا الشيخ عنده يعني من أول الكتاب مع قضاه الظلمة والرشا ومع المنكرات واللغو والمعازف ومع الصوفية ما يفعلونه حقيقة يعني يسلج الصدور في كلامه فيه. هو فصل الخلاصة الآن إيش إن الناس اللي هتروح أنا بقول دائما يعني إن ممكن أقل شيء تسلم وتنصرف إن أردت ألا تقطع الأرحام فقط. يعني لو كان في قطع رحم ممكن تسلم وتنصرف فقط، لكن لو لم يكن هناك قطع رحم وأنت متأكد من وجود المنكرات وليس لك أنك ستغير شيء، وهذا الغالب يعني أنك هم أصلا مأجرين الناس دي ودفعين لهم مئات الألوف، فأنت هتروح تكلمهم في أقول يعني ما يعني فلا تذهب واختار. ما هو المشكلة إن مش بالطعام يا دكتور، المشكلة في الاختلاط، وهتفرج بقى على اللبس اللي متلبوس والستات اللي عاملاه في نفسيها والرجالة اللي عاملين في نفسيهم، يعني لن تسلم من المنكرات ولا هتمشي في وسط المنكرات أصالة يعني، فهذه الإشكالية. فهو على بلوء أقلها لو وصل لقطع الأرحام ممكن يصل للسلام وينصرف إن كان يستطيع، وإلا كما قال الشيخ بقى وليه التفصيل ترجعه له واضح مش فيه شرح يعني يحتاج على أنه يبين. حتى هو ما أراد أنه يقال يجلس وأنه ممكن يأتيه الصوت ولا يستمع، يعني حتى ما قبل ذلك، على أنه الفارق أنك لو في بيتك وبيأتيك الأصوات أنت لن تستطيع تتحول من بيتك، لكن لو أنت ذاهب إلى المكان إيش هتفعل؟ يعني الفرق اللي هو بين السماع والاستماع، الفرق بين السماع والاستماع، وهذه موجودة صحيحة الحقيقة، لكن في هذه المسألة كأن النووي لم يرتضي حتى أنه يذهب ويجلس في مكان خارجي بعض الناس يقول ويظل يسمع هذا ويرى، لأنه موجود في نفس الأماكن المنكر إيش هيفعل يعني، فما الدافع لذلك؟ بل المفترض المفارقة، أهل الاستقامة والالتزام يبينون لأهل المعاصي أنهم يفارقونهم في ذلك ولا يرتضون، ويعني خذوا مسألة صلة الأرحام بأنه يسلموا ويباركوا وينصرف إن أراد. ولعل الالتزام يكون في نصيحة للمريض. نعم لعل، نسأل الله ذلك. نعم ممكن. الشرط السادس أن يدعوه، الناس فعلوا ذلك وبعد كده من الله عليهم بالالتزام، وأنا أعرفهم يعني. قالوا يعني أسوأ ما نتذكره هذا اليوم الآن، نريد نمحو من حياتنا جميعا، وربنا من عليهم التزام، وهو الأخ الأخت التزمت وانتقلت الأخ أصبح أخ يعني على خير، ولكن هذا اليوم كان لم يكن على التزام فندموا عليه، قل يعني أشد الندم على هذا اليوم. الشرط الثالث أن يدعوه في اليوم الأول، فلو أولم ثلاثة أيام فلا تجب في الثاني بلا خلاف، ولا يتأكد استحبابها كاليوم الأول، وتكره الإجابة في اليوم الثالث. حي أنا ما أعرف دليل على ذلك. هو قال بأن لو كانت الدعوة ثلاثة أيام الأول هو فقط الذي فيه الإجابة الدعوة، وغير ذلك ليست عليه وجوبا، وكمان قال بالكراهة في اليوم الثالث الإجابة. حقيقة أنا ما أعلم دليل على ذلك. لا ممكن على فيها إسراف قد تكون حماة يعني. الشرط السابع أن يدعوه مسلم، فإن دعاه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور، لأن مخالطة الذمي مكروهة لنجاسته وتصرفاته الفاسدة وغير ذلك، ولأن في ذلك موادته. قال الرافعي هنا وهي مكروهة، لكنه جزم في آخر باب الجزية بأن موادته حرام، قل وهو الصواب، وتدل له الآيات الواردة في القرآن في غير موضع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. فقد نافى الله تعالى الوجدان ممن آمن، فدل على أن من وادهم ليس بمؤمن، وادهم ليس بمؤمن. وقد عد بعض العلماء ذلك إلى موادتة الفسقة من المسلمين، يعني انتقل. طيب من قلت موادتة خلاص رجعت نفسي، موادتة الفسقة من المسلمين، فحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة. وقد صرح الرافعي والنووي بذلك في كتاب الشهادات، ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت، فقدم الرشيد يريد الطواف فقطع سفيان طوافه وذهب وتلا هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادونه. عظيمة هذه. وكذلك صنع ابن أبي والراد وتمسك أولاء بعموم اللفظ. رشيد اللي هو هارون رشيد أبوه. فكان هنا أدخل الفساق مع الكفار. ورشيد ده كان فاسق ما عرفش. فقال هنا كأنه أدخل الكفار من باب المودة أو الوداد فلا يجيب له الدعوة. وأيضا أدخل الفساق مجالسة الفساق على سبيل المؤانسة. طبعا استدل بآية عامة حقيقة من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم. ممكن هنا على أنه يدخل الفساق مع الكفار في المحاداة وإن لم يخرجوا من الملة. لكن الإشكال أنه قطع الطواف. يعني ما أدري طبعا هذه مش ليس موضوعنا الآن لكن أنه قطع الطواف بالبيت على رؤيته يعني. طيب المهم أنه هو كأنه الآن دعوة الذمي لا تجب الإجابة. بتأتي طبعا من بعض الناس غير المسلمين النصارى بيدعو بعض الناس لأفراحه. طبعا لو كانت في الكنيسة هذا أحرم الذهاب لأنه فيها الكفر بيقال علنا وهذا لا يمكن أن يتواجد في مكان فيه كفر. أفعال الكفرات كفرية فلا يكون لمسلم عادة أن يذهب. للأسف بعض الناس أغرار بيختاروا صاحبته ولا صاحبه ولا صاحية صاحبتها أو جارتها وتدعوها لذلك. هذا لا يصح. لا يمكن أن يذهبوا لهذه الأماكن التي يكفر فيها بالله عز وجل ويحضر هذا الكفر ويكون موجود. الله عز وجل قال قد نزل عليكم في الكتاب إن سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره. الآيات طبعا لو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضي بتخلفه زال الوجوب. ولو دعاه جماعة طيب أنا إذا اعتذر وقبل لا إشكال عليه خلاص. طيب إذا دعاه أكثر من واحد نصيبه كده وقدروا أن عنده ثلاثة من أصحابه ولا أخت عندها أكثر وكلهم يتجوزوا في واحد الذي دعا أولا هو الذي له الوجوب. قال ولو دعاه جماعة أجاب الأسبق فإن جاءوا معا أجاب الأقرب. طب الاثنين جم في وقت واحد الرسالة جات له في وقت واحد هما الاثنين هيشوف الأقرب. لو كان من صلة الأرحام أو شيء يقدم الأقرب. الأقرب رحما ثم الأقرب دارا حق الجار يعني كالصدقة. والصوم ليس عذرا في ترك الإجابة. أو بيرد علي عشان أنا بس ممكن لو يستطيع يحضر هنا ويحضر هنا يجيب. لكن أنا بالكلام على الوجوب. الوجوب في من فيهم؟ الوجوب في الأقرب قربا أو رحما أو دارا. قال والصدق والصوم ليس عذر في ترك الإجابة يعني حتى لو كان صائم يذهب. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن دعي أو دعاكم أخيكم إلى وليمة فمن كان صائما فإما فليدعو له فليأكل أو يدعو له أو يصلي له. أنا آسف. فمن كان صائما فليأكل أو يصلي له أو أفطر وأفطي يوما غيره فإن أخاف تكلف لك. أظن دي رواية ثانية. دي ثانية. دي مسألة ثانية. لما كان كلوا فإن أخاف وتكلف لكم كانت دعوة مثلا للأكل في بيت أو مأدوبة أو نعم بس هذه بس إحنا نتكلم الآن في الدعوة في الوليمة. إنما إما إنك كنت صائما لك أنك تظل وتدعو له قال فليصلي له أو تفطر. أنت مخير أنك تفطر. طبعا هذا في صوم النفل. أما في صوم القضاء فليس لك. في صوم قصدي الفريضة ليس ذلك. طيب ليش أنه قال ليس عذرا في ترك الإجابة فإن حضر وكان في صوم فرد مضيق حرم الفطر قطعا. يعني إيش بقى صوم فطر مضيق يا أستاذ عمر؟ مضيق ده يعني يجب صوم اليوم. دي مثال رمضان بس. هو في حد هيبقى غيرك في رمضان هي يعني هيجيبك في نهار رمضان ياكلك؟ طب فكر شويه يا اخوه. في انتوا بس بتكلموني انا مساله. انا بقى دلوقتي فين التفكير؟ ما انتوا بكل كلمه بتدخلوها في راسكم. انا دخلوا بقى السؤال ده في راسكم طلعوا لي اجابه. قضاء ايش قضاء ولا يعني اديني مثال يعني ايه قضاء؟ طيب كان سفر في سفر رمضان او لعذر رمضان. حبيبي انا مش عارف اطلع منك الاجابه. انا عايزك تقول لي. قلت لك صوم فرض مضيق الحاله كيف تكون؟ ايوه انا فهمت. اتفضل. اللي هو كان عليها قضاء من رمضان الماضي وهو خلاص في اخر اواخر ايام شعبان. طب خلاص تمام خلاص. هي بس هي مش هتعرف اكتر من كده. هي مش هتعرف اكتر من كده. ايش محمد علي؟ محمد عادل ما قالهاش بالطريقه دي، قال لك رمضان رمضان ايه ده في الاخر بعد ما هو قال كده وسكت. ما انا ما ينفعليش تقول لي اخر شعبان وبعدين طيب. نعم ده هذا امر اخر، لكن هو قال مضيق، ما هو خلاص النذر عمره ما يتعين، يتعين بالشروع فيه تقصد، لكن مش مضيق. هو النذر هيبقى امر اخر، انه دخل في الوجوب فلا يبطله. هو واجب يعني النذر على نفسه ان في وقت معين، يعني قبل بقى مثلا تاريخ معين وخلاص. نعم خلاص ممكن يصح ايضا. والنذر لو دخل في النذر ده مش مضيق، انا اتكلم مضيق يعني لا يستطيع ان يبطل، ما فيش وقت يقضيه. هو الدكتور عادل بيتكلم لو نذر وقت مؤقت طيب جيد، لكن لو لا لو كمان نذر ودخل في النذر الوجوب فدخل في الوجوب على خلاف بقى يقطع ام لا يقطع، لانه اصبح فرض مثلا شهر محرم وفضل يوم مثلا. نعم وكذا ان كان غير مضيق على الراجح، ان كان وان كان في صوم نفل فان لم يشق على صاحب الدعوه صومه استحب اتمام صومه، وان شق عليه استحب له الفطر ثم المفطر. واضحه يبقى هنا ثم المفطر هل يجب عليه ان ياكل ولو لقمه ولو المفطر ولو لقمه؟ في خلاف، الصحيح في الروضه هنا تبع للرافعي انه مستحب، يعني المفطر اصلا ودعي لابد ياكل ولا ممكن ما ياكلش؟ قالوا مستحب لان المقصود الحضور وقد وجد والاصل الحضور وليس الطعام. وكذا صححه النووي في شرح مسلم في باب الوليمه، واختار في تصحيح تنبيه وجوب الاكل وصرح به مسلم في شرح مسلم في باب نذر الصوم، فقال الصحيح انه يلزمه الاكل عندنا. هو طبعا الحديث هنا يمكن يحمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه من كان صائما فليدعو له، من كان مفطرا فلياكل، فجعل انه لابد ياكل ان كان على الفطر، ان هو ايش عشان يعني من باب اجابه الدعوه. فرع اذا المرأة اذا دعت النساء فهو كما ذكرنا في الرجال، كل الماضي نساء ورجال في كل الشروط اللي تكلمنا عنها. فإن كان رجلا أو رجالا، طيب يعني المرأة دعت الرجال، المرأة دعت الرجال للعرس ماشي، قال في الروضة وجبت الإجابة عشان بس التنطع، أنا مش عايز تنطع ماشي، قال في الروضة وجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة. قال الإسنائي وفي تعبيره بالوجوب نظر من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عامة كالعشيرة والإخوان وأهل الصناعة، فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل الواحد؟ عبارة الرافعي صحيحة، فإنه عبر بالاستحباب فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل انتهى. قلت صورة المسألة عند الدعوة العامة والتنصيص على هذا الرجل بعينه، عبر بالاستحباب والعبر بالوجاب عبر عندك بإيش؟ تجاب. طيب قراءة إذا كان رجل النساء قال في الروضة وجبت الإجابة إن لم تكن خلوة محرمة، وتعبيره بالوجوب نظر من جهة أن شرط الدعوة أن تكون عمك العشيرة والإخوان والصنع، فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل الواحد؟ عبارة الرافعي صحيحة، فإنه عبر بالإجاب بالإجاب تجاب أيوة أيوة كلامك صح، فإنه عبر ما أنا عندي برضو كده، بس تقريبا في إنه عبر بالإجاب صح، لأنه عند لأنه قال فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل. لا لا بس هي كده الاستحباب هو الأصح، لأن هو لما بيقول فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل الواحد وعبارة الرافعي صحيحة، فإنه عبر بالاستحباب. ما أيوة أنا عارف عند عندك الإجابة. ولما يقول فعبر بالاستحباب ثم يقول فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل، الخلل اللي موجود ان الرافعي عبر بالاستحباب وفي الروضة عبر بالوجوب. هو لما عبر بالوجوب فظن ان معناها الوجوب، اصل الروضة ده النووي، في ذلك هو بيعترض على النووي، قال في الروضة وجبت الإجابة ان لم تكن خلوة محرمة. قال الإسنائي وفي تعبيره بالوجوب نظر من جهة ان شرط الدعوة ان تكون عامة، اصلا الدعوة تكون عامة، فهنا الدعوة دي لو رجل يبقى مش هتبقى وجوبا. احنا عندنا من الشروط اللي يكون دعوة عامة. قال لك العشيرة والإخوان وأهل الصناعة، فكيف يجيء الوجوب عند دعوة الرجل الواحد؟ هو ينكر على كلام الروض النووي في الروضة. قال وعبارة الرافعي صحيحة، فإنه عبر بالاستحباب المفترض. ليش؟ لأنه كمل بس تسأل، فصرح في الروضة بالوجوب فحصل الخلل. يعني هو تتبع النووي الرافعي هو صرح بالوجوب وأن الرافعي قال بالاستحباب، فهنا الخلل اللي حدث كأنه انتهى. قلت صورة المسألة عند الدعوة العامة، طب اتركوها أنا راجعها في الإقناع ونراجعها في الإتلان. يعني هي مش هتؤثر معنا غير إن نقول بأنه المرأة إذا دعت الرجل فحكمه على الوجوب كحكم الرجل يدعو الرجل. يعني لو الآن المرأة مثلا بتدعو ابن عمها، ابن خالتها، ابن خالها، أي فدعته لعرس ابنتها مثلا، كأن أخوها اللي دعاه، لا فرق بين ذلك ما دام المسائل الضوابط موجودة كلها، لا فرق بين ذلك، فيجب عليه الإجابة. خلاص. طيب التسوية في القصد ولا إيه؟ شكلكم ولا إيه؟ إيه؟ هتاخد شوية؟ ده كان ده أحلى قسم ده اللي جاي ده. مرة جاي بقى وإحنا بقى على رواية كده شيء. طب نشوف في أسئلة هنا على الرواية. الله أنت مثلا القضاء ورمضان غدا. نعم يعني دعوة عامة خاصة 50 كلنا محتاجين ضد الرواية. طيب أنتوا احنا كان في واجب ده في الأصول ولا في الفقه؟ في أخوات أجابوا على كده. أنت أجبت صح بس كرروا المرة وكررهن المرة القادمة. السؤال متسجل أنزل لكم على المجموعة، هو نزل عند النساء أنزل لكم بس لازم تجاوبوا عليه. أيوة حديث قلتين بالضبط. طيب في أسئلة في المجموعة في الغرفة؟ أي أسئلة لو سمحتم؟ ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضلي. أنا أقول في أسئلة تفضلي. حسبول شوف لسه هنجيب نعم حضرتك يا أستاذة حديث القلتين لو سمحت. أنا أريد بس عشان أنا صححت البعض، مش صححت يعني، أقصد الإجابة أصولية وليست فقهية لو سمحت. من أراد أن ينصرف يتفضل، جزاكم الله خير. الإجابة نعرضها من الباب الأصولي وليس من باب الفقهي. الإجابة نريدها في هذه المسألة من الباب الأصولي وليس من الباب الفقهي. في إجابات نزلت صحيحة يعني على الأقل الثلثان فيها صحيح، وفي جرائد جاءت فقهية ولم تأتي أصولية، وأنا نوهت يعني عليه. لو إن حضرنا عرس لصلة الرحم المقربة جدا مع الجلوس بعيدا أو خارج القاعة أغلب الوقت مع عدم الإنصات يا شيخ، هل يجوز؟ طب ليش حضرته؟ يعني إيش لو كان مش موجودين في القاعة وكل شيء؟ هتقعدوا من الساعة 7 للساعة 12 وبعد 5 ساعات برا متذنبين وبعد كده تنصرفوا، هم لا يشعروا بكم، ما الهدف؟ طيب أنا أريد أن أفهم. يعني لو قلت ذهبنا للسلام لا حرج، خلاص سلام والمباركة ثم الانصراف. الحضور بقى في الخارج ما الهدف منه؟ على حسب الحالة. ما أستطيع أن أقول لك لو المكان اللي هتجلسي فيه مش منكر خلاص، افترض هل أن المكان ده في نادي من النوادي والقاعة في الداخل، ولا هيخرج يخرج في يجلس في النادي في الخارج يعني في المكان اللي هو في الحديقة أو شيء، خلاص أنا ما أقول أن في شيء، هو جالس في مكان ليس فيه منكر. ما هو كلامك الآن تغير، حضرنا للقرابة أغلب الأوقات في الخارج ليس كله، إذن في أوقات في داخل القاعة ما يصح. هو الخلاصة في هذه المسألة لمن أراد أن يذهب يسلم ويبارك ثم ينصرف، ما يجلس في مكان المنكر. هذا الذي أدين الله عز وجل به، وهذا الذي قاله الآن. الآن إن اضطر للذهاب يذهب فقط يسلم كأنه أثبت أنه حضر ويبارك ثم ينصرف، لكن لا يجلس إلا إذا كان المكان يسمح أنه يجلس في مكان خارجي يجلس فيه، ويعني ثم يأخذ يعني بعد ذلك ينصرف أو شيء يعني ليس له علاقة بالقاعة. أما يدخل ويخرج ويرى يري نفسه للناس ثم يخرج مرة أخرى، الأصل بأن الإنسان لا يرضى بذلك المنكر، وأيضا عليه أن يبلغ رسالة للناس أنه هو لا يحب ذلك ولا يرتضيه الله عز وجل وهو لا يرتضيه. يعني لما هو لابد أيضا يكون في مفارقة بالدين، إحنا لا نقول إن هم أو مفارقة مع المعاصي والمنكرات، لا يمكن أننا نقبل بالكلية هكذا، لابد أن نبين للمخالف أن هذه منكر إحنا ما نقبله، يعني في عزة لهذه المسألة. هذا الذي أراه الله. أحسن الله لي، جزاكم الله خير. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال تاني؟ هاتوا خلاص. تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ النهارده كده بالنسبة لمكة، النهارده 8 محرم، والنهارده عندنا احنا 9 محرم. خلاص يا حبيبي احنا عاشور، احنا عن مصر، كنت بقول له انتوا فين انتوا، احنا عاشوره بكره. احنا مالنا ولا مكه؟ احنا راينا الرؤيه، انتوا فين انتوا حافظين؟ انا فاكركم عارفين، انا ما بعتش التسجيل، انا بعت عند النساء بس عشان افهمه الموضوع ده. واحده اشكلت عليا، احنا شفنا هلال، انت مالك ولا مكه؟ هما ما شافوش هلال. هما بيرجعوا بيه. مين اللي بيرجع؟ هما رجعوا يوم. مين هما؟ في مكه ما رجعوش حبيبي، هم اصلا عاملين الكالندر بتاعتهم التقويم الاصلي من غير رؤيه، انه يبقوا كانوا يبقوا معانا. لما راحوا شافوا الهلال ما شافوهوش، فقالوا احنا ما شفناش الهلال، احنا يوم الثلاث احنا شفنا الهلال، قالوا شفنا الهلال بقينا يوم الاثنين. انت بقى مش هتشوف الهلال، انت شفته خلاص، انت مالك ومالهم؟ يا حبيبي حتى لو قمنا باختلاف المطالع واتحاد المطالع، ما احنا شفنا يعني، هم اللي عندهم المشكله مش احنا. انا مش عارف احنا عقويين كمصريين يعني، مش اصلي. ما حبيبي هو شاف، لا لا لا، هو احنا بقينا زيهم دلوقتي وهم ما بيشوفوش خلاص زي الاول دلوقتي. ياخدوا فلك، احنا شفنا الراجل طلع وقال راينا الهلال الرؤيه الشرعيه مع الرؤيه الفلكي مع الحساب الفلكي، بس راينا المره دي قال راينا. فلما يقول راينا انا مش هقدر اقول له ما رايتوش، عارف لو كانت مقلوبه يعني، هم احنا السعوديه وهم السعوديه قالت شفنا واحنا قلنا ما شفناش، هندخل شوية مشكلة بتاعة الحساب الفلكي. لكن احنا دلوقتي خلاص احنا اللي شفنا الهلال وطلع، وهم من حقهم لما شفوش الهلال ما يصوموش. يعني لو بنقول باختلاف المطالع احنا مش هنصوم الا لما نشوف ونرجع بيهم. احنا امتى كنا بنروح معاهم؟ مش بس الاخوة نسيوا، كنا بنروح لما كان الاستاذ اللي كان بيبقى عندنا ده بيطلع يقول احنا بنشوف الفلكي بس، ونرجع بالرؤية، بنعتمد الحساب الفلكي. فكنا بنقول لا احنا مش هينفع نتبع مع واحد بيقول فلك، فبنشوف اقرب بلد لينا بتشوف شرعي وكنا بنصوم معاها، او اللي بيشوف الهلال بنفسه بيصوم لوحده، ده اللي كنا بنعمله عشان كده. لكن دلوقتي هو لما جه طلع وقال احنا شفنا رؤية الهلال طلع وشفناه شرعي وفلكي، انا ما اقدرش ان انا اقول له لا شكرا انت ما شفتوش، اروح للي ما شافوش. هما خلاص اللي عندهم ما شافوهوش هم حرين، هم ياخدوا، هم المشكله ان هم بياخدوا بالمذهب الافتاء عندهم باختلاف المطالع، لكن ما بيطبقوهوش. يعني المذهب الحنبلي الفقهي عندهم الشيوخ الكبار بيقولوا باختلاف المطالع، لكن ما بيرضوش يتبعوا غير رؤيتهم فقط. يعني هو لو بيقول اتحاد مطالع كان لازم يمشي معانا، لان احنا شفنا. طب انت بتقول باختلاف مطالع، خلاص خليك في رؤيتك مش بننكر عليك. انت يوم الثلاث كان اول محرم واحنا كان يوم الاثنين، فاحنا ما عندناش مشكله. طيب هو المواقف يعني لو حد تاني شاف غيره، لو هو بياخد باختلاف المطالع خلاص من حقه ان هو يمشي على الصلاه دي، هو ما بيطبقوش اختلاف المطالع. لا ما بيطبقوش للاسف، ما بيطبقوهوش. بمطالع هم بس، لا اسف بياخدوا باتحاد المطالع وما بيطبقوهوش. سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.